نعم آخرين. ها إلى آخرين. نعم ثم حصل له عذر فهل له أن يقضيها؟ ثم حصل له عذر ما استطاع له أن يصوم. إيه نعم أنا أتردد في هذا والله عندي فيها تردد. يعني لو أن إنسان أخر صيام أيام البيض مثلا أو حتى طلع الشهر إن كان لعذر فنرجو أن يكون أن يقضيها، أما لغير عذر لا. فورا شيخ أو له أن يبض؟ لا الفور أفضل. شيخ أحسن الله إليك، إذا بقي له بعض الأيام من الحج لم يصم هل له؟ إذا بقي أيام من الحج أيام من الحج أيام من الحج سبعة أيام إذا رجع يعني فاقد الهدي المتمتع الذي لا يجد عنده هدي لا يجد هدي ها إذا رجع هل له أن يصوم اليومين الذين في ثلاثة أيام في الحج عرفت أخرها عمدا فهنا لا لو قضاها لا تنفعه لأن القاعدة الشرعية كل عبادة موقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تركها حتى خرج وقتها لم تقم. نعم شيخ حفظكم الله بعض البلدان الهلال يظهر في بعض البلدان سيأتينا شيخ ادخل أسئلة في آخر الدرس ادخل أسئلة في آخر الدرس التي بعد الأذان لا لا أسأل الليلة ألفية أمس اتفقنا على أنه بلوغش لا استثنين قلت لك إذا تعمد ترك صيام ثلاثة أيام بدون عذر فإنه لا يقضيها وأعطيتك قاعدة تنتفعك كل عبادة موقتة بوقت إذا أخر الإنسان عن وقتها بلا عذر لا يقضيها السبع غير موقتة مطلقة يعني يصومها يعني إذا بقي مثلا يومين إلى الحج القادم لا إلى أن يموت وإن مات فما من مات على الإسلام صنع عنه وليه يعني السؤال هل يصوم إلى اليومين إذا تقدم برمضان كيف؟ اليومين أي نعم أي له ذلك يجيب الكتاب يا شيخ نعم كتاب كيف؟ سآتي من كتاب نعم بارك الله يا شيخ قلنا في رمضان ثلاثة أيام قلنا نعم الحرارة لا قبله أو لا إذا رأيتموه إذا حديث ابن عمر سمعته يقول إذا رأيتموه نعم نقل المصنف رحمه الله تعالى قال ابن عمر رضي الله عنهما قال راى الناس الهلال فاخبرت النبي عليه صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه راه ابو داود وصحه الحاكم وابن حبان بس كفايه الاول ما تكلمنا عليه قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتموه الضمير يعود على إيش جلال يعود الضمير الأول على هلال رمضان الدليل لأنه قال فصوم والثاني على شعبان على شعبان على شوال على شوال الدليل فأفطروا بارك الله فيك ما معنى قولي فإن غم عليكم نعم أخفي عليكم ها؟ أي أخفي عليكم أي أخفي عليكم بإيش أن يكون بينكم وبينه سحاب سحاب أو غيم أو دخان أو دخان أو جبل أو جبل جبل رفيع ما يمكن صعوده طيب تمام ما معنى قوله فاقدروا له نعم